أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنكمل كتاب القصاص من الروضة الندية شرح الدرر البهية. وصلنا للفقرة الخامسة من فقرات الكتاب على ترقيم المحقق عند قول الشوكاني في الدرر لا العكس. يعني إلى العكس، هو قال لنا في الأول وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس. لا العكس يعني لا يقتل مؤمن بكافر. وقلنا أن هذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه رحمه الله، ودليله دليل الجمهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يقتل مؤمن بكافر. وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه، وأخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. والحديث أصلا في البخاري ومسلم متفق عليه. وأخرج البخاري وغيره، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وأخرج البخاري وغيره عن علي أنه قال له أبو جحيفة هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. تمام. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، لأنه لا قيمة له ولا حرمة له ولا عصمة للكافر الحربي يعني. وأما بالذمي فذهب إلى ذلك الجمهور، مالك وأبو حنيفة، عفوا مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث. وبه قال أبو وقال أبو حنيفة إذا وبه قال أبو حنيفة لا ما فيش قال أبو حنيفة هنا، كلام ده خطأ يعني. ولم يأتي من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به. قال مالك الأمر عندنا ألا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي الشافعي واحمد وجمهور اهل الحديث، تمام، ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا. ابو حنيفه بيقول يقتل المسلم بالكافر الذمي، مالك بيقول لا يقتل المسلم بالكافر الذمي الا في حاله الاغتيال، اغتاله. تمام. يبقى هنا اذا اغتاله فقتل. دي روايه مذهب احمد، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان هو ايه، ان المسلم يقتل بالكافر ان اغتاله، يعني المسلم اغتال الكافر الذمي، ما قتلوش مثلا في وجه لوجه او مشادة، لا اغتال كمن له فقتله. بقول هنا في الصورة دي بقى ايه يقتل به. ودي مسائل طبعا مرجعها كلها مسائل سياسة شرعية، يعني اللي بيبت فيها ويقضي فيها يعني القائمون بامر المسلمين، ما هيش مجرد فتاوى على المستوى الفردي. نعم. قال وعليه الشافعي إلا أنه أسقط هذا الاستثناء في مسألة قتل الغيلة، لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل حديث علي وعبد الله بن عمر ساكتة عنه، أي عن هذا الاستثناء. المسألة اللي بعد كده بقى بيقول والفرع بالأصل للعكس، الفرع اللي هو الولد ذكرا كان أو أنثى يقتل بأصله، أبا كان أو أما، يعني بنت قتلت أبوها أو أمها تقتل بها، ابن قتل أباه أو أمه يقتل به، إنما العكس فيه خلاف. أي لا يقتل الأصل اللي هو الأب أو الأم بالفرع اللي هي الابن أو البنت، لحديث لا يقتل الوالد بالولد. أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطاه أو أرطأه، ولكن له طريق أخرى عند أحمد والبيهقي والدارقطني ورجال إسنادهما ثقات وهو صحيح. وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة وفي إسناده أو إسنادها ضعف. وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك. تمام. طبعا مسألة ما ينفعش إن عليها إجماع، والخلاف فيها قوي زي خلاف مالك رحمه الله تعالى وعثمان البتي، ده من صغار التابعين أو بعد ذلك بقليل. بيقول بعد ما اتكلم في المسائل اللي هي العامة دي، بيتكلم بقى في مسائل القصاص في الأعضاء والأطراف والجراحات والمنافع ونحوها. قال ويثبت القصاص في الأعضاء، زي العينين والأنف والأسنان والذراعين والأصابع القدمين الأصابع الفرج الخصيتان الأعضاء الباطنة تمام. هذه الأشياء أيضا خاصة في المسألة الجائفة وإنها تفضي إلى قتل أو تفضي إلى موت والتفصيل اللي هيأتي فيها في الجراحات إن شاء الله. قال ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان. يبقى هنا شرط استيفاء القصاص في الإيه في الجراح أو في الأعضاء المماثلة المكافأة كون المجن الجاني مكلف بالغ مختار غير مكره إلى آخره معتدي إلى آخر هذه الأشياء. وبنقول إن هو يكون في إمكان الاستيفاء إمكان استيفاء القصاص لأنه ممكن يتعذر الاستيفاء لخطورة الموضع ممكن يتعذر استيفاء القصاص في العضو لخطورة الموضع تمام. زي ما يجيش كل واحد يقولك لا أنا عايز أعوره زي ما عورني لا مش كل الجراحات تأخذ فيها قصاص تمام. ويجي بقى صاحبك عامل شيخ عرب وقاعد في مجلس جهل ما هوش فاهم حاجة يقولك لا معلش كتاب الله القصاص قصاص ايه مش تفهم انت بتعمل ايه لا يعوره زي ما عوره. يعوره ازاي ضربه بسكينه في جنبه طب واحنا نضمن منين انه ما يموتش خلاص زي ده ما ماتش ما ياخد حقه مش ربنا بيقول كتب عليكم القصاص هو ربنا اللي قال كده ليه تفسير غير اللي في دماغ حضرتك انت ما انتش فاهم حاجه. فاحنا بنقول هنا شرط مهم جدا مساله امكان الاستيفاء لانه لو تعذر امكان الاستيفاء يبقى خلاص سقط الواجب ده ما ينفعش بل لا يجوز اصلا انخفاء منه تعدي الضرر الى غير الموضع او اكثر منه لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهي وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن الربيع يعني بنت إيه بنت معوذ كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال لأخيها أنس يا أنس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص يعني إزاي ما تقولوا لا مش هن أنس ابن النضر. قال وأما تقييد ذلك بالإمكان فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص منه تمام أو قد يتعذر الاقتصاص فيها كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجن عليه. وخطاب الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار. وخطاب الشرع لما الشرع بيقول وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين يبقى هنا بيقول هذا محمول على الإمكان دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجن عليه. فإذا كان لا يمكن إلا بمجاوزة المقدار أو بمخاطرة وإضرار فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به مما هو خارج عن القصاص مخصصة لدليل القصاص. يبقى دليل القصاص عام والأدلة المانعة من الضرر الأدلة المانعة من التعدي الأدلة المانعة من عصمة الأدلة المثبتة لعصمة الدم مخصصة لهذا العموم. بيعلق هنا صاحب الروضة أبو الإباء قلت إن كل طرف له مفصل معلوم فقطعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص منه. كل طرف له مفصل معلوم البنان اللي هي عقل الصوابع كل واحدة بتنتهي إلى مفصل معلوم الصابع بحاله ينتهي إلى مفصل معلوم الكف بحاله ينتهي إلى مفصل معلوم الذراع من عند المرفق له مفصل معلوم من عند الكتف له مفصل معلوم كذلك في الرجلين وفي الإيد اليسرى تمام. فكل هذه جراحات تنتهي إلى مفصل معلوم. إنما واحد قطع لواحد إيده من هنا كده من قلب من نص الساعد هتقتص إزاي؟ ممكن يتصفى دمه يموت التاني يعني ده قطعت يده من ساعده فحسمت وربنا قدر واتلحق التاني عشان تقتص له كده ممكن ما تلحقوش يموت يبقى أنت أخدت نفس أصد دراع فكده بقى في تعذره. فلينتهي إلى مفصل معلوم لأن مواضع المفاصل بقدر الله سبحانه وتعالى ما بتسببش الوفاة في الإيه في كثير من الأحوال أو في الأعم الأغلب تمام كده. فيقول لك إن كل طرف له مفصل معلوم قطعه ظالم من مفصله من إنسان إلا هيحصل اقتص منه ده عند بقية شروط الإيه القصاص يعني كنا الرجل طالب وكونه كفء له وما فيش موانع خلاص حقك. كالإصبع يقطعها من أصلها أو اليد يقطعها من الكوع الكوع اللي هو فين الكوع اللي هو المفصل من جهة الرسغ عند أسفل الإبهام أسفل الإبهام اسمه الكوع أفهم أسفل الخنصر اسمه كرسوع المفصل نفسه اسمه رسغ اللي هو ما بينهما الجزء اللي في النص ده تمام. يبقى الكوع العظم اللي هو في رأس الساعد، يعني الساعد ده ليه عظم، ليه رأس هنا وفي عظمتين جوه، والساعد ده ليه عظم حرف كده زي الحمصاية، حتى بيسموه بالعظم الحمصي. الحمصي ده اسمه كرسوع، واللي ناحية تحت أسفل الإيه، أسفل الإيه، أسفل الإبهام اسمه إيه، اسمه كوع. تمام. فهنا بيقول أو اليد يقطعها من الكوع أو من المرفق أو الرجل كذلك يقطعها من المفصل، ففي ذلك يقتص منه. وكذلك لو قلع سنه، خلاص يعني اعتدى على سنة فاقتلعت. الشوكاني على فكرة بياخد بقى إيه ثبوت القصاص في السنة ولو كان في كسرها، بشرط أنه هو يكون مأمون الإيه الضرر. يعني واحد كسر لواحد السنة مش خلعها، يعني أصول السنة موجودة وكسر له اللي بنسميه الطربوش من فوق ده الجزء المينا الأبيض حتى ظهرت أعصاب الإيه السن، قال لو كسرها له بنتعلم ويتكسر زيها إذا كان ده ممكن خلاص آه يجب ذلك. لكن الجمهور بيقولوا لا، في القلع مش في الكسر. تمام. بيقول وكذلك لو قلع سنه أو قطع أنفه، طبعا يقصد الجزء المرن ده، فهيبقى الإيه العظم الصلب اللي هو في الجمجمة، فإذا انتهى القطع إلى استئصال الأنف بكليته شال الجزء المارن واللي هو الغضروف ده واللحم الأنف من بره وبقى أصلها العظمي، خلاص انتهت العظم، يبقى يقتص منه فيها. أو أذنه يعني الجزء الصوان الخارجي ده إن شال استوعبه جدعا، يعني شاله كله بحاله كده أو جزء منها، يبقى هنا فيه قصاص، أي فيه قصاص. أو فقأ عينه أو جب، مش أو جب، أو جب، جب يجب يعني قطع، أو جب ذكره العضو الذكري يعني، أو قطع أنثيه خصيتان يقتص منه. وكذلك لو شجه موضحة، لو شجه شجة موضحة، سميت موضحة لأنها توضح العظم يعني عظم الرأس أو الوجه. تمام. أو شجه موضحة في رأسه أو وجهه يقتص منه. ولو جرح رأسه دون الموضحة أو جرح موضعا آخر من بدنه أو هشم العظم فلا قود فيه، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه. فهمت المانع؟ يبقى تعليل عدم القصاص في غير ما ذكر بيقول لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه. وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد زي ما ضربنا المسألة، فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع. منين؟ الجزء ده تمام من هنا كده، يعني هياخد يفصل المفصل ده من بعضه، انما الجزء ده مالكش انك تقتص فيه، خلاص يبقى هتاخد القصاص من دي وتاخد دية الجزء الباقي لانه لا يجوز فيه الايه القصاص. وله ان يقتص من الكوع وياخذ حكومة لنصف الصاعد، حكومة اللي هي قدر الايه القدر المالي، فرق ده من ده يعني. وعلى هذا اكثر اهل العلم في الجملة وفي التفاصيل خلاف. تمام كده، ده قانون القصاص في الايه في غير النفس. في مسألة بقى برضو تعرض لها الشوكاني واختار اختيارا نذكره، في مسألة القصاص في اللطمة والضربة بالصوت ونحو ذلك. يعني واحد ضرب واحد بالألم، واحد ضرب واحد بالشلوت بيقوله ماس ضربه بعصا وجاي عايز اخد حق اضربه زي ما ضربني، هل هذا فيه قصاص ولا لا؟ بنقول رجح الشوكاني في السيل وهو من اواخر كتبه عدم ثبوت القصاص في اللطمة والضربة بالصوت لأنها ليست من الجروح، فإن أفضت إلى جرح كان لها حكمه، فإن أفضت إلى جرح كان لها حكمه، حكم الجراحة يعني. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى بيختار جواز الإيه القصاص في ذلك، ولأنه يعني لا ضرر في الاستفاء منه. تمام. ما تقولش إنه فلان مثلا جسمه قوي وفلان ضعيف وفلان إيده قد كده وفلان إيده قد كده، هو عايز ياخد حقه خلاص يديهوله. وأن النبي قد أقاد من اللطمة صلى الله عليه وسلم، النبي أقاد من اللطمة. طيب مسألة برضو هنا من في اختيارات الشوكاني، هنقول إن كان في الاقتصاص من الجروح مظنة لحصول الموت، يعني الجراحة الفلانية دي لو انت جيت الجراحة دي شكلها بتموت بيسموها جرح نافذ، يعني طعنه في خاصرته في بطنه في صدره في ظهره، تمام، طعنة نفذت إلى جوفه اسمها جائفة. فهنقول هنا مسألة إذا كان القصاص في الجروح مظنة لحصول الموت كالجائفة والهاشمة، بيقول فينبغي الانتظار حتى يبرأ المجني عليه أو يموت، نشوف النهاية هتفضي إلى آخرها إيه يعني. بيسموه في القانون الجنائي ضرب أفضى إلى موت، خصوصا في الطعنات. بقول انتظرنا حتى يبرأ المجن عليه، فإن انتهت إلى السلامة فليس له إلا الأرش اللي هي الدية يعني، أو الجراحة إذا كانت مش وصل لحد الجائفة. وإن انتهى إلى حال الموت كان لوليه أن يقتص من الجاني في النفس لا في الجروح. يعني يقتص في النفس لا في الجروح، مش يقول له هتعانه في نفس الحتة دي، لا، أصلا أنت ممكن تتعانه في نفس الحتة دي وما يموتش. يعني واحد غز واحد طعنه طعنة، تمام، جرح نافذ إلى الجوف، بنعالجه دخل للعناية المركزة مات بعد شوي، يقول لك لا هتعانه في نفس الحتة، ممكن تتعانه في نفس الحتة وما يموتش، يبقى ده مش قصاص، وليس لك أن تفعل هذا. خلاص كده، يبقى انت هنا لك انك ايه، انك تطالب بقضيه انك تنقطع رئابته او يتشنق زي ما بيه هيمارسوا فيه الاعدام. وطبعا السيف هو المعتمد عند جمهور اهل العلم، وفي المماثله بالقتل خلاف بين اهل العلم في القصاص بالاله. يعني واحد شنق واحد يتشنق، واحد حرق واحد نحرقه، واحد غرق واحد نغرقه. قال لك هو ليه السيف بيخلص؟ يعني ان انت ممكن تشنقه ما يموتش، وزنه خفيف مثلا والحبل قصير فوقع بيه، رميته في المية عشان يغرق ما غرقش، بيعوب ونفسه طويل هرب تحت المية، ها رميته في النار وبعدين النار خمدت وبعدين ما ماتش. فدي اشياء ممكن يعني فيها وفي، انما قطع الرقبه يعني يبقى فيها ايه، ما فيهاش كلام. فعشان كده الجمهور بيختاروا في القصاص ان يكون بايه، باله مجهزه يعني بتجيب من الاخر. تمام. طيب بعد كده بيقول لنا ما يسقط به القصاص. قال ويسقط بإبراء أحد الورثة. ويسقط القصاص احنا قلنا شرط إجماع أهل الدم على المطالبة. ويسقط بإبراء أحد الورثة، هنقول ولو كان امرأة أو فرعا للقاتل، ده المسقط أو المبرئ. يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة للجاني، أبرأت أنا خلاص أنا عفوت، ويلزم نصيب الآخرين من الدية لما تقدم من كون أمر القصاص والدية إلى الورثة، وأنه أو أنهم بخير النظرين، فإذا أبرأوا من القصاص سقط، وإذا أبرأ أحدهم سقط، لأنه لا تبعيد. يبقى ده تعليل إيه؟ تعليل القول بأن الإبراء واحد من الورثة مسقط. إيه علة ذلك؟ بنقول لأن القصاص لا تبعض، مش هيبقى أن القصاص اللي حتة هم الناس ده يقولوا لا أنا عايز حق، عايز يموت زي ما قتله. طب ما هو التاني اللي زيك زيه في المطالبة يقول لا، يقول ماليش دعوة بيه، أنا نار مش هتهدى لما أبويا اللي قتل أبويا يموت مثلا. كلامك فاضي، شرطه في الشرع إن هو كلكم تجمعوا على ذلك. تمام. هنا بيقول لأنه لا تبعيض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية. نصيبهم يعني لو كانوا هم ولدين هم اللي بيطالبوا بالدم الرجل اللي مات، أبوهم مثلا أو أخوهم، هم أولياء الدم، فقالوا احنا لا نطالب، واحد منهم قال انا لا اطالب بالايه، بالقصاص، انا اعفوت خالص. فالتاني يقول لا خلاص انا عايز القصاص. نقول لا، لابد من الايه، من الدية. طب هو ده هياخد كام؟ ياخد نص بس، ما ياخدش الدية كلها لوحده، يعني هياخد اللي باقي في نصيبه. ادي ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية. واخرج ابو داود والنسائي من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن إيه؟ أن ينحجزوا المقتتلين، وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. تمام. اللي هنا بيتكلم نسألهم واحد بعد واحد بقى، أنت تقول إيه في القصاص، تقول إيه في القصاص وكذا. الحديث فيه ضعف يعني. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول، وينحجزوا أن ينكفوا عن القواد بعفو أحدهم ولو كان امرأة. قوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب، الأول مش في ترتيب الدور اللي واقف، لا في ترتيب الأحقية. يقول هكذا فسر الحديث أو فسر الحديث أبو داود، وفي إسناد حسين بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه. الشيخ بيقول هنا ذكره ابن حبان في الثقات، الشيخ الشوكاني، الشيخ الشاكر رحمه الله. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها، بالعقل دي يدفعوا الدية يعني. تمام. يقول أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقولها ليسلمها إليهم. قاله ابن الأثير رحمه الله. يبقى أن رسول الله قضى أن يعقل عن المرأة، أن يعقل عن المرأة، يعقل أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، يعني أيا كان عددهم، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. يبقى العصبة هيبقوا زيهم في قانون المواريث، يعني إيه؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة أو فلأولى رجل ذكر. ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت أو قتلت، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. وفي إسناد محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد. قولهم يقتلون قاتلها يفيد أن ذلك حق لهم يسقط بإسقاطهم أو يسقط بإسقاط بعضهم، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه رحم الله الجميع. سؤال هنا بيقول متى يؤخر القصاص؟ يعني هنا بنقول القصاص الأساسي هو فوري، حق فوري، لكن متى يؤجل؟ بيقول فإن كان فيهم، أي في أولياء الدم، صغير فينتظر وجوبا في القصاص إلى بلوغه، تمام، وكذا قدوم غائب، وكذا طلب ساكت، دي مسائل يعني يحجز فيها الجاني لحد ما ناخد تقرير كل واحد من نفسه. دليل ذلك ما قدمناه من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه، تمام. طب إذا بلغ الصبي خير، ما الصبي هيبلغ، قدم الغائب خير، مش قدم الغائب نقتل، لا نسأله، يعني ممكن يقول أنا إيه، أنا عايز الدية مش عايز القصص. فإذا بلغ الصغير وقدم الغائب ونحو هؤلاء خير القادم أو البالغ. متى يهدر القصاص؟ يعني يصير صفر ملوش قيمة. يقول ويهدر، صححوها تشكيلها صعب شوي، ويهدر فتح وضم وسكون وفتح وضم، ويهدر ما سببه من المجني عليه. بتعرفش تقراها بالبعكاكة اللي حطتها الطابع دي، ويهدر ما سببه من المجني عليه، يعني ايه؟ اللي مات ده ولا اللي تلف عضو من اعضائه هو السبب في الاذى نفسه. يعني يقول لحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، واحد عض صباع واحد فبيشدها منه ام خلع له اسنانه، فراح اللي بيعض الاسنان راح يشتكي لنا بقى له عايز حق اسنان، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل لا دية له. أيوة انت ايه، يسيب لك صباعه ويتاكله انت؟ هو ايه اللي خلاه يشد الشدة اللي انت كنت بتعتدي اعتداء بين؟ فهو كان سبب في اهدار سنة قواطع نفسه، ان انت بتعض بايذاء يعني، تمام. وفيهما ايضا من حديث ابي حديث يعلى بن اميه، والى ذلك ذهب الجمهور. يبقى اذا تسبب الانسان في ايذاء نفسه او في اهلاك نفسه او عضو من اعضائه هدر مالوش قيمه. حكم من ساعد في القتل. قال واذا امسك رجل وقتل اخر، قتل القاتل لانه مباشر، وحبس الممسك خلاص. طب يحبس قد ايه؟ اختار الشوكاني انه يرجع في حبسه الى ما يراه الحاكم او الامام او نائبه، ولا يشترط حبسه الى الموت. لحديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله اخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك، وهو من طريق الثوري عن اسماعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر وغيره عن اسماعيل. قال الدارقطني والارسال اكثر، وأخرج البيهقي ورجح أخرجه البيهقي ورجح المرسل، وقال إنه موصول غير محفوظ، قال ابن حجر ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. قال وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية، إن هو يقتل القاتل ويحبس الماسك. ويؤيد قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والتاني ده كان ايه، كان ماسك، والحبس مسك فخلاص. وبالجملة فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص، وأما حبس الممسك فهذا نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول. وقد روى عن النخعي أو روي عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك أيضا كالمباشر للقتل لأنهما شريكان. هذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال: وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وده اختيار الشوكاني أيضا أن هي الجماعة تقتل بالواحد وفق للجمهور. وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار الجماعة يعني بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا. يبقى نساء بامرأة يقتلن بها، رجال برجل يقتل به، عبيد بعبد يقتل به جميعا. قال: في المسوى، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا. بيعلق هنا صاحب الروضة بولي أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق قتلوا به كلهم. وهذا هو الحق، لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة، والحكمة التي شرع القصاص لأجلها وهي حقن الدماء وحفظ النفوس مقتضية لذلك. ولم يأتي من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية، بل غاية ما استدل به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا دبير، كما فعله الجلال في ضوء النهار والمقبلي، وقد نقض الماتن الشوكاني نقض ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر واستوفى جميع الحجج رحمه الله تعالى. قوله: قتلوه غيلة، يعني حيلة، كمل له احتالوا عليه، عملوا له خطة، يعني يقال: اغتالني فلان، إذا احتال حيلة يتلف بها ماله. ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله. تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني تعاونوا عليه واجتمعوا إليه. قال في الهدي اللي هو إيه، زاد المعاد، يعني زاد المعاد في هدي خير أو في هدى خير العباد. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقط العفو فلا يسقطه أو فلا يسقط بالعفو ولا تعتبر فيه المكافأة. يعني هنا احنا قلنا دلوقتي يبقى الرواية اللي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وده مذهب مالك رحمه الله ومذهب أهل المدينة، أن قتل الغيلة يستوجب القتل حدا مش قصاصا. يعني ما هوش موكول لأولياء الدم يقولوا ماشي ولا لأ، لأ ده حد اللي هو بيغتال الناس دول، ده بيهدد سياسة الدولة العامة زي العصابات اللي بيخطفوا الناس ويقتلوهم، هو ده سواء كان المخطوف ده مسلم ولا كافر. فعشان كده هنا بيقول ان قتل الغيلة ولو كان كافرا ده بيهدد الأمن العام، تمام، وده برضو من النظر المصلحي في السياسة الشرعية. فهنا بيقول في هدي في زاد المعاد: وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقط بالعفو ولا تعتبر فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة، لا تعتبر فيه المكافأة. يعني إيه؟ يعني لو اغتالوا عبدا قتلوا به وإن كانوا أحرارا، لو اغتالوا كافرا قتلوا به ولو كانوا مسلمين، تمام. بقول: ولا تعتبر فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا، يعني يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى به رحمه الله تعالى. وقال قبل هذا ما لفظه: وعلى أن حكم رد المحاربين أو رد المحاربين حكم مباشرتهم، رد اللي هو النضرج، يعني اللي بيشوف لهم السكة وبيأمن لهم الطريق وبتاع علشان يهجموا على الناس، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم، يعني العرنيين، لم يباشر القتل بنفسه. الناس اللي استقوا الإبل دول، حد يفصل السماعة دي، الناس اللي استقوا الإبل كانوا عصابة بيخططوا عشان الجريمة تتم، واللي قتلوا راعي النبي واحد ولا اثنين، فالنبي إيه قتلهم جميعا، تمام. بيقول: لم كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تمام. طيب، على من أذن يخلص حتى بس نبقى ناخد الفقرة الأخيرة إن شاء الله، وهي اللي فضلنا في المحاضرة النهاردة. لا مش شرط. نتمم الكلام على مسألة قتل الجماعة بالواحد وكلام صاحب الروضة الندية فيها. قال: وقال قبل هذا ما لفظه، يعني صاحب الزاد الإمام ابن القيم، وعلى أن حكم رد أو رد المحاربين حكم مباشرتهم، حكم من باشروا منهم، يعني حكم مباشرتهم، يعني هم يباشرون، المباشرة الذين يباشرون القتل، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم، يعني العرنيين، لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإحنا بقول ترك الاستفسار في موارد لاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. العرنيين جم استاقوا إبل النبي وقتلوا الراعي، فأرسل النبي في طلبهم فأدركوا، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا جميعا. تمام. ومعلوم أن هي جنياتهم تتفاوت في هذا الباب. فهنا بيقول بقى يبقى من جملة المحاربين الرد، اللي هو الإيه، اللي بيحمي ظهرهم أو اللي بيأمن لهم الطريق أو هذه الأشياء، لأنه هو دوره لا ينفكون عنه، بيحتاجوه. فعوقب بعقاب المباشرة، يعني الذين يباشرون القتل وإزهاق الأنفس. بعد كده بيتكلم في مسألة القتل الخطأ، فبيقول: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، لنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل، وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة، وإن وقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل لأن عمده خطأ. أي الصغير قتل، تمام، ده عمده ولا خطأ؟ عمده الصغير خطأ، تمام. طيب الدية بقى تيجي منين؟ بيقولوا من مال الصبي ولا من مال أوليائه، والمسألة ده موضع الخلاف. والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف، فمن لم يجبها جعل إجابها من باب التكليف، ولا تكليف على صغير، فقال: لا تجب إلا على مكلف، ومن أوجبها جعله من خطاب الوضع، وهكذا المجنون. والكفارة هي ما ذكره الله تعالى في القرآن من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام والصوم، وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان الخطأ المحض والخطأ الذي هو شبه عمد. طبعا الإطعام مش مذكور نصا في المسألة، الإطعام في مسألة قتل الخطأ في الدية مذكور نصا؟ لا، اللي هو الصيام شهرين متتابعين بس، ايه، مفيش، مفيش، انما ده قياسا على بقية الكفارات اللي فيها عتق وايه، عتق والصيام، يبقى ان لم يجد او عتق واطعام. بيعرف هنا بقى القتل الخطأ، بيقول: وهو القتل الخطأ ما ليس بعمد. ادي واحد، يبقى فعل البالغ الحر المكلف على سبيل الخطأ ما لم يعمده، أو من صبي غير بالغ أو من مجنون غير عاقل. الثلاث صور دول يدخلوا في تكييف الإيه؟ القتل الخطأ. قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني فقه المدينة، أنه لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، يعني قتل الإيه؟ الصبي لغيره، تمام، سواء قتل صبيا آخر، قتل بالغا، يبقى فعل الصبي ده إيه؟ خطأ. قلت: على هذا أكثر أهل العلم. طيب على من تجب الدية؟ من اللي هيدفع؟ بيقول: وهي على العاقلة في قتل الخطأ، قريبه يعني، وهم العصبة، ده في مذهب الجمهور، العاقلة هم العصبة الذين يعقلون عنه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، ولا لحيان، من بني لحيان، سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. النبي قضى في هذا الجنين بغرة، ترجمة الغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، تمام، فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وفي لفظ لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هم اقتتلت امرأتان، الاثنين بيضربوا بعض، فواحدة أجهدت ذا بطنها والتانية ايه؟ ماتت يعني. قال: وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بكتابة، على كل بطن عقولة، على كل بطن عقولة، تمام، نعم. الغرة، ما احنا قلنا الغرة تفسيرها عبد أو أمة، يعني النبي قال دية الجنين عبد، دية الجنين أمة، ذكرا كان أو أنثى، تمام. ما احنا ناخد كتاب الديات بالتقدير، هيجي في التفصيل كتاب الديات بعد كده إن شاء الله. قال: وفي مسلم وغيره من حديث جابر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بكتابة، على كل بطن عقوله، ولا عقوله، بالتاء. وأخرجه أبو داود وابن ماجة أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد. جعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة، صححوها، ميراثها لنا، فقال رسول الله: ميراثها لزوجها وولدها، ميراثها لزوجها وولدها، تمام. وصححه النووي في إسناده مجلد، يعني ابن سعيد هو ضعيف. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعقل عن المرأة عصبت، أن تعقل عن المرأة عصبتها. وأجمع أهل العلم على ثبوت العقل اللي هو الدية يعني، وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة، كل واحد يدفع قد إيه. بول أقول: الأدلة قد وردت بما يستفاد منه أن القبيلة تعقل عن الجاني منها، وأن البطن يعقل عن الجاني منه، وأن القرابة يعقلون عن القريب الجاني، ولا منافاة بين هذه الأحاديث، بل يجمع بينها بأن القرابة إذا قدروا على تسليم ما لزم فهم أخص من غيرهم، وإن احتاج اللازم إلى زيادة عليهم ولم يقدروا على الوفاء لزم البطن اللي هم أوسع منهم نسبا، ثم القبيلة. وبمجموع ما ورد في العقل يرد على من قال أنه غير ثابت في الشريعة، مستدلا بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبمثل قول النبي: لا يجني جان إلا على نفسه، لأن أدلة العقل أخص مطلقا، فالعمل بها واجب، والظاهر أن العقل لازم في كل جنايات الخطأ من غير فرق بين الموضحة وما دونها وما فوقها، وسيأتي تفصيله في كتاب الديات هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.